بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون. هنا بقى وقالوا، مع أن اللي قال واحد من الحارس قلنا الجديني بقى لازم يأتمرهم، قالوا له يا روح قل له يا حارس، يبقى بوافقتهم أو بتخطيطهم إن كان المبلغ لرسول الله واحد. وردين على أن هبهم هب القضية صادقة في أنهم يتخطفوا، يتخطفوا إلى إيه؟ يقتلوهم، يطلعوهم من الخير اللي هم فيه، يبقى حيودوهم إلى حياة أخلد وأنعم، يبقى مفيش خسارة. ده على فرضهم هيتخطفوه، وبعدين بيكذبهم يقول ولا يتخطفوك ولا حاجة، ده أنا عامل لكم حرم آمن. شوف قوله حرما آمنا، الحرم مكان، وكيف يأمن المكان؟ ده اللي بيأمن اللي في المكان. أم قال لك لا، ده المكان كله آمن. ليه؟ أم قال لك يمسك الإنسان آمن فيها حتى وإن كان قاتلا لا يقتص منه ولا منه، أدي واحد. والحيوان فيه آمن بحيث لا يصاد، والنبات فيه آمن لحيث لا يعضد. تعايز آمن أكثر من كده إيه؟ بقى الإنسان آمن، إيه؟ والحيوان آمن، والنبات آمن، والجماد، ده الجماد آمن أوي. ليه بقى؟ قال للحجارة اللي ربنا قال الجيمو الحجر ده هو علشان فيه رمزية إبليس. واحد يقول لك طب الحجر زب عمل إيه الحجر ده؟ قال لك لا، ده كرمه في ناحيتين يا جاب برضه حجر وقال قبلوه، يبقى كله آمن ولا مش آمن؟ أولم نمكن، لم نمكن يعني نجعلهم مكينين فيه. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. هو المكان اسمه ظرف، ظرف مكان، وظرف المكان قار ثابت، إنما ظرف الزمان متغير. فمعنى مكننا يعني جعلناك مكينا في مكان، مكننا يعني جعلناه مكين وثابت. احنا لما نيجي نشوف الحرم واخد حظه من إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم لما أنزل أهله بواد غير ذي زرع، والزرع ده مقوم الحياة، ده حتى مفيش فيه مية. قال لك طب ده ما كانش يجيب المية دي، المية أهم، المية إيه؟ قال لك ما هو لما يقول بواد غير ذي زرع تفهم إن مفيش مية، لأن الزرع ما يجيش إلا على المية. امال ايه اللي فيه يا اخويا؟ ليس فيه من مقومات الحياه الا الهوى بس، انما مقومات الحياه ما فيش. ولذلك سيدنا ابراهيم لما اراد ان يخلي هاجر واسماعيل الطفل قالت انت رايح فين وسايبنا في حته ما فيهاش ابدا مقاوم الحياه ابدا؟ المنزل ده ربنا اللي قال لك عليه. قال لها ايه؟ قالت إذن لا يضيعنا. مع السلامة. إذن لإيه؟ لا يضيعنا. وبعدين الهوى موجود، أول مقاوم للحياة اللي ابنها عطش وعايزة تسقيه، جينا للمقاوم الثالث اللي الصبر عليه بقى إيه؟ أقل. فطلعت على الصفا وطلعت على المروة تبص تعلى كده علشان تشوف مثلا طير ولا تشوف قفلة داية ولا حاجة، شو هتشاهد جهدها يدوب سبع اشواط، يدوب كده على ست، يبقى سبع اشواط ده احنا يعني في افتوات برضو بنتعب من السبع اشواط. وهي راحت كده ورجعت ورجعت ما لقتش حاجه، فرجعت. لكن هي قالت بنفسها اذا لا يضيعنا، لو انها وجدت الماء في السعي ده كان يبقى في سبب، إنما أراد الله أن يصدقها في كلمتها إذن لا يضيعنا بالغير أسباب. حبي إيه يخليها تفهم الكلمة اللي قالتها إنها قالتها بحق. فتروح هي عايزة المال للولد، سبع أشواط تمشي كده ما تلاقيش حاجة أبدا، راحت للولد لقت الولد ضرب بايده بيعمل برجله كده يلعب فانبجست زمزم. قال الولد اللي هو سأل جات له نفسه. اذا لا يضيعنا ولا ما يضيعنا؟ اذا لا يضيعنا ما شاء الله. فلما سيدنا ابراهيم انزلها بواد غير ذي زرع عايز يطمن على الحيوان لانه عاملها سكن. يا ريتها بس مود رحله ماشيه كده اني اسكنت هنا سكن من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه. بيتك لازم يبقى فيه مصلي، لازم يبقى فيه حد يقيم الصلاه. البيت اللي يبنيه المسلمين لله غير البيت اللي ربنا يبنيه لنفسه. ان كان البيت اللي بنيه المسلمين ايه مسكوك ولا فيش حد يصح، انما بيت ربنا عامله لنفسه يخلى من عابد ومصلي. ولذلك لم ينقطع الطواف الا لمكتوبه ساعه ما يصلوا الفرض، ومع ذلك يبقوا طائفين وهم يصلون. الله اكبر، بيطوفوا برضه. وتشوف بعد الفرض ساعه يسلم الامام من قطع بقى السلام يجروا على الله. شفناهم وقد دهم السيل الحرم ودخل الماء الكعبة من جوه، شوف بقى الحجر يبقى فيه برضو ما انقطعش الطواف. ورأينا أناسا يطوفون سباحة الله، فإذا جاءوا عند الحجر غصهم وقبلوا الحجر وأبوا. تبقى ربنا ليقيم الصلاة ده صحيح، ما دام يا ربنا مخليهم ليقيموا الصلاة بقى وبيتك ما يخلاش من طائف وعابد اجرؤهم. فقال اجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، تهوي تهوي. شوف التعبير في هوية يهوى أحبة، وفي هوى يهوي يسقط. ولتهوي إليه أفئدة، ابعث أفئدة من الناس تهوي إليه. لأن اللي بيقع ملوش إرادة في أنه يمسك نفسه، كذلك اللي يجيب الرزق ده ملوش إرادة في أنه يجيب ولا ما يجيبش، مسخر. وكلمة ولتهوي ادت لنا معنى تاني، كل تكاليف الحق يمكن الناس تكسل شوية فيه إلا الحق. هو يقول صلي ويمكن ما حدش يصلي، زكي يمكن ما يزكيش، إنما لما جه قال في الحج وأزم في الناس بالحج يأتوك، بمجرد ما تأذن يقولك. ولذلك نجد العجب في ناس غير مستطيعين للحج، يجوع نفسه ويجوع اللي حواليه عشان يحوش، وبرضه يتعلق بالحج ويمكن يروح يقول انا عايز احج والدين مش عارف ايه. العباده الوحيده اللي يتهافت عليها من لم تطلب منه، واذن في الناس بالحج ياتوك واهدي تهوي. الله ساعه ما قال كده قال يا رب اجعل هذا المكان بلدا، بلدا آمنا. طب ما هي بلد آمن دي؟ لا تقام بلد حتى عند اللي مش مؤمنين بحاجة إلا في مكان يؤمنون فيه كل مقومات الحياة. هو واحد يعمل مدينة ولا بلد إلا في حتة تكون فيها مقومات الحياة، يأمن فيها ان فيها اكل، يأمن فيها ان فيها ميه، يأمن فيها ان ما فيهاش ثلجي يشيلهم، يأمن فيها ان ما فيش مش منطقه زلازل، يأمن فيها. كل بلد لا تبنى حتى من غير من الكافر الا اذا كان فيها ايه امن على امن الحته دي يبقى فيها بيت. ولذلك شوف بقى، شوف دقه التعبير. اول دعاء قال له ربي اجعل هذا بلدا امنا، ادي اول طلب بلد امن كما يأمن كل بلد حين ينشا. ولما عملها بلد بمقومات كل البلدان الواحد يأمن فيها على كلها. ولذلك انت لما تيجي تقول يقول لك ده عملوا مدينة كذا وأمنوا فيها كذا وأمنوا فيها كذا وأمنوا فيها المجاري وأمنوا فيها المياه، يعني لازم تبني بلد، تعمل بلد في حتة آمنة يعني مؤمن لها فيها كل مقومات الحياة. اتعملت كده. سيدنا إبراهيم طلب تاني اجعل هذا البلد آمنا الله. الأول طلب أنه يعمل هنا بلد آمن كأمن أي بلد، لكن أراد أن يخص دي بحاجة خاصة، يجعل هذا البلد أديتها بلدا ودي إيه البلد اللي بقت بلد، وأمنت كما تأمن البلاد كلها. أنا عايز إيه آمنا، يبقى لازم أمن زائد. قال له وحنعمل لها أمن زائد، هنحرم فيها كذا ونحرم فيها كذا ونحرم فيها كذا ونحرم، بقى خدت أمن زائد ولا لا؟ يبقى إذن ما تقولش يتخطف الناس، والله يقول فيها طلب الأول أمن عام وطلب التاني إيه أمن خاص. يقول إيه، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، مش كده؟ وبعدين يتكلم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات إلى آخره، وبعدين يقول ومن دخله كان آمنا. من دخله كان آمنا، ده جملة خبرية، وإحنا بنشوف إن ما حصلش أمن لمن دخل. أيام الأرامطة عملوا إيه، دخلوا مؤكلوا فيه وخدوا الحجر، والحصر الحديث فيه الحكاية بتاع جهيمان، هددوا وقعد ما فيش حد فيها، والناس اتقتلت وماتوا. طب امال بيقول ايه من دخله كان امنا؟ قول له يا اخي افهم عن الله، من دخله كان امنا ليست قضية شرعية، ليست قضية كونية، وانما هي قضية شرعية. ايه الفرق بين القضية الكونية والقضية الشرعية؟ القضية الكونية تكون لازم حاجة تحصل، والقضية الشرعية حكم يصح انك تنفذه، فيبقى امنه ما تنفذه شيء ما يبقاش. يبقى اكن ربنا يقول من دخله كان امنا، انا قلت كده من دخله كان امنا، طبعا اراد ان يجعلني صادق يامنه بقى ما يكذبش حد، واللي عايز يكذب ربه بقى يهيج الناس فيه. تقول ايه؟ تقول للاولاد وانت بتوصيهم بيتي هذا يكرم فيه الضيف، دي قضيه كونيه. يمكن يجي ناس يقول لك لا مش يلا هو راح ولا حاله مش هنكرم ولا نعمل، لو كانت قضيه كونيه يبقى معناها ايه؟ لازم يكرم. يبقى قوله بيتي هذا يكرم فيه الضيف خبر، الخبر ده كوني ولا شرعي؟ ان كان كوني يبقى مش هتتخلف غصب عن البخيل من ابنائه، وان كانت شرعي اللي يؤمن بقى بشرع ينفذه واللي ما يؤمنش ما يؤمنش. يبقى من دخله كان آمنا، أي من دخله فأمنوه، يبقى قضية شرعية. القضية الشرعية عرضة أن تطاع وعرضة أن تعصى، كويس أوي. هناك برضو آيات يسأل عنها كثير، يقول إيه، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون الطيبة. تقول يا أخي ربنا أدي كده، وأنا بشوف فلان طيب ووقع في واحدة خبيثة، ولا فلان طيبة ووقع، ما ربنا إيه طيبته؟ قال لك هي قضية كونية؟ لا، دي قضية شرعية. يعني إن زوجتم فزوجوا الطيب للطيب والخبيث للخبيث ليوجد تكافؤ بين الزوجين فلا تعالي لأحدهما على الآخر. إن كان خبيث وهي خبيثة يقول لها يا أمو مش عارف إيه، ويجيب لها بقى اللي فات، يقوم تقول له انت ما انت خلبصت لعمرك. الله على طول كده، يبقى في تكافؤ ولا مش في تكافؤ؟ انما هيبقى انه طيب وهي مش طيبه، وبعدين يقول لها يا اللي كذا ويا اللي كذا ويا اللي كذا، وهتقول له ايه؟ ام قال لا، ان قالت له كذا يقول لها كذا، يبقى في تكافؤ، وحتى تكافؤ في الاباحه. يبقى فرق بين القضيه الكونيه وهي الذي لا يتخلف مدلولها، والقضية الشرعية جاءت في صيغة الخبر وإن كانت هي أمر. من دخله كان آمنا، أي من دخله فأمنوه. أنت لما تقول لك فلان انتقل إلى تقوم تقول رحمه الله. طب رحمه الله ديا دي جملة ماضية، يعني حصلت، وأنت عارف رحمه ولا ما رحموش؟ أنت بتقول رحمه الله، قال يعني فليرحمه الله، وقلتها بصفة الماضي عشان رجاء أن تكون. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أنتم لو فطنتم لوجدتم أبرهة لما جاء عشان يهدم البيت عامل فيل. ما الذي حدث؟ مش الفيل نفسه لما يوجهه ناحية الكعبة ما يطول، لأن الفيل اللي بقى جاي علشان يهدم الكعبة جاء في ودنه، في ودنه قال له ابرك محمود، هو كان اسمه محمود، الفيل اسمه ايه؟ ابرك محمود وارجع راشدا، يعني انفد بجلدك فإنك ببلد الله الحرام. قال يعني الفيل استجاب ويجوا يقوموه ما يقومش. المعركة جت هناك وجت طيرا أبابيل ترميهم بحجارة ايه؟ من سجيل، فجعلهم كعصف ايه؟ مأكول. لما تقرأ الآية ألم ترى كيف فعل ربك وتلاقي آخرها إيه؟ فجعلهم، أي اللي جايين يقصدوا إزاء البيت، كعصف مأكول زي التبن اللي هو. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، بقى جعلهم الله كعصف مأكول عشان تظل الكعبة مسكونة بكم، وما دمتم مسكونة بكم والناس كلها من الجزيرة كلها بتيجي ضروري كل سنة تحج، هتظل مهابتكم. ليه؟ لأن كل القبائل اللي في السكك هتيجي عندكم، فأي قبيلة لا يمكن أن تتعرض لقوافلكم لأن تردوا عليها لما تيجي هنا. يبقى اللي عامل لكم مهابة في رحلة الشتاء والصيف إيه؟ البيت. فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والإيه؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. الله يبقى لا نتخطف من أرضنا لها مدلول، هنا بقى ملهاش مدلول. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، ده القرية اللي كانت منعمة وفي نعمة ومش عارف إيه، إحنا نبدلها ونسلب منها. ساعة ما تسمع كم أهلكنا، كم من قرية يعني كثير، وكأنك تركت الجواب ليدل على الكثرة، ما قلتش انت واحد احسنت اليه كتير كتير واتهمك بانك مقصر وياه، تقول له كم مددت اليك يدي، انا مش هقول انا مددتها ده انا هسألك انت، يقوم لا يجد الا ان يقول والله كتير. يبقى كم تيجي عشان ايه؟ عشان الكثرة. من مين؟ من المتكلم ولا من المخاطب؟ من المخاطب عشان تحج عليه. وكم أهلكنا من قرية، من العموم، من بداية ما يقال له إيه؟ قرية بطرت معيشتها. ما هو البطر؟ البطر أن تنسى شكر الله على ما أنعم. هذا نوع من البطر. وما دام نسيت شكر الله على ما أنعم، يعني ربنا ما جاش في بالك اللي صاحب النعمة، من الممكن أن تستغلها في مظالم. يبقى البطر عدم شكر الله على نعمته واستعمال النعمة فيما حرم. احنا بنلاحظ ان عندنا في لغة التخاطب العامية بتستعمل ألفاظ، هذه الألفاظ استعملت لا بد أن يكون لها نسب في اللغة الفصيحة. احنا نسمي كلمة بطر عندنا نفهمها ازاي؟ انك انت تستقل للنعمة اللي انت فيها. ولذلك مثلا الولد دخل جابوله الاكل، قاموا جابوله طبق عدس ولا طبق بصار ولا طبق ملوخية، ايه ده انت مش عارف ايه بس. تقول والله انت بطران على العيش. الله، تبقى بطران يعني ايه؟ قال لك ما هو ده نوع من التجبر والتكبر مع النعمة. تجبر وتكبر مع النعمة وتكبر وتجبر على النعمة، لكن انت عليت نفسك عن النعمة اللي عندك، عن العدس، ما كنتش عدسا يبقى فيها بطر ولا ما فيهاش بطر؟ يبقى البطر نوعان، اما انك انت تبطل النعمه ما تشكرش ربنا عليه او تستعملها في معصيه الله ان كانت كتير، واما انك انت تبطل النعمه اللي موجوده تتكبر عليها وان دي مش لايقه ليا، ده انا عايش حاجات ايه اعلى منها. يبقى العامه لما بتستعمل الكلمه لها سبب ولا ما لهاش سبب؟ لها سبب. وكم من قريه وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها، معيشه يعني اسباب المعيشه، عملنا فيها ايه؟ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين. ما دام بطل النعمه ولا طب نسلبها النعمه اللي انت بطلنا عليها، تقوم ما يلاقيش في البلد نعمه يعمل ايه؟ يا يهلك يا يرحل عنه. بيقول الا قليل، يعني في ناس يقعدوا. ثم قال لك من لم يرضى بالبطر، من لم يرضى بالبطر يبقى الا قليل. وكنا نحن الوارثين يعني ما خلفوش خلفه يورثوا الحته دي. واذا ترك مكان بلا خليفه يرث يبقى الورث راح لمين؟ لله. وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعضهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين. في ايه ثانيه بقى برضو تعالج القضيه دي بصوره اوسع شويه. ضرب الله مثلا قريه كانت امنه، ادي واحده، مطمئنه يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. أهو ده البطر جه. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. إيه كفرتنا؟ كفرت يعني الكفر سترة، كفر بالله يعني سترة وجود الله. طب ما دام ستر ما يقتضيش مستور، يبقى ما دام كفر بالله كأن الأصل إن إيه؟ إن الله موجود والكافر بيستره، يبقى الكفر دليل الإيمان ولا مش دليل الإيمان؟ الكفر دليل الإيمان، خلاص؟ الكفر نفسه، لأنه ما دام كفر بالله يعني ستر وجوده، وما دام ستره فليستر إلا موجود، يبقى الأصل إنه إيه؟ إن موجود، والكفر طارئ عليه على الأول. ولذلك هناك يقول لك إيه؟ والباطل، شوف الباطل جند من جنود الحق. الله، إزاي الباطل يبقى جند من جنود الحق؟ ده احنا بنحاربه عشان يظهر. فقام قال لك لا، ده الباطل لما يستشري يذوق الناس من البطلان شرا كثيرا. لما يذوقوا من البطلان شر كثير يبتدوا يقولوا روح يا جاي. لما يجي واحد يقول لهم الحق والايمان والمش عارف ايه يروحوا ماسكين فيه ولا لا؟ فلو لم يعضهم الباطل الالم اول جندي من جنود الشفاء. لان لما يتالم الواحد في اي عضو يعني معناه الالم ده بيقول له العضو ده مش طبيعي خد بالك، يوم يروح يعمل ايه؟ على الطبيب ويجادل. فاذا الالم اول جندي من جنود الشفاء. ولذلك المرض الذي لا تأتي مع مقدماته آلام يبقى أخطر الأمراض. ليه؟ لأنه يتلصص على المريض، يتحمل شوية ولا مش جاهز ولا يشعر به إلا في حالة واحدة وحينها يصعب علاجه. والأمراض الخبيثة كلها بهذا الشكل، يقول لك لا ده خلاص ما عادش ممكن. يبقى إذن الألم جند من جنود إيه؟ الشفاء. والباطل جند من جنود الايه؟ والكفر ايضا جندي من جنود الايمان. كفرت بانعم الله، ما دام كفرت بالله ستر وجوده. طيب كفرت بالانعم يعني ايه؟ قال لك سترتها. طب سترتها ازاي؟ قال لك سترتها مطمورة ولم تستعمل الاسباب لتغري الرزق. يبقى كفرت بأنعم الله يعني ايه؟ سترت النعمة. سترها يعني ايه؟ ما بحثتش بأسباب الرزق وتبحث. هذه أول حاجة. طب افرض انهم جابوه، جابوا قال لك سترتها عن مستحق لها، يبقى برضو كفرت بأنعم الله. مدام كفرت بأنعم الله يقول لهم انتم ما تستاهلوش النعمة. ليه؟ لان في اشياء لو ظلت موجودة لأعطت رتابة، ويمكن يفهموا ان دي يعني ضرورية ماشية مش عارف ايه، يقولوا لا، الرتابة في التكليفات يعني تضعف الحكمة في التكليف. ازاي؟ أم قال لك احنا مثلا الله حرم اشياء كثيرة في كل الزمان وحلل اشياء. يقوم لما الانسان حرم، الله حرم الخمر واحنا نشأنا بقى ما بنشربهاش، ما عادتش تنتج على بلدنا، وبقت ايه اعتياد اننا ملناش دعوة بها ولا تيجي على بلدنا، واولادنا ما بنشوفوهاش ولا تيجي على بالهم. تبقى بقى الامتناع عن الخمر رتابة العادة، ما عادتش بتيجي على بالهم. والله يريد أن يديم على الإنسان تكليف العبادة حتى لا يعتادها فيفعلها بالعادة. يوم يجي في السنة يقول لك شهر رمضان ده اوعى تاكل فيه. الله، الأكل كان حلالا في طول الليل معتاده، ما دام انت معتاده اهو التكليف يجي هنا بقى. معتاد اكل امبارح وبعدين النهارده يقول لك لا ما تاكلش، يبقى ده لاستدامة حرارة التكليف. انما لما يكون شيء محرم دايما نسيناه ولا يجي على بلده يبقى بقى عادة. والله يريد ان تظل حرارة العبادة ايه موجودة. الحق سبحانه وتعالى يريد من عباده دائم استدامة ان ده تكليف، ان ده تكليف لازم يكون فيه ايه، لازم يكون فيه انضباط. فالذين كفروا القرية اللي كفرت بأنعم الله يا ما اخرجتهاش من الارض، ده كسر، يا اخرجتها وظنت بها عن العاجز الذي لا يقدر على الايه على الكسر. يقول له انت مدام حرمت اللي مالوش ما يقدرش يعمل حاجة لرزقه، أنا أحرمك وأنت قادر أن تأخذ رزقك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. شوف العقاب. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وهل الجوع لباس؟ الجوع اللبس يذاق، أذاقها الله لباسه، يقول لك طعم الجوع، إنما أذاقها الله لباسه مش لباسه. إذن الجوع له مظهرين، مظهر إن البطن تطلبه، ده أول الأمر، البطن هي اللي إيه؟ هي اللي طلبها. وبعدين لما يجوع قوي قوي البطن ما يبقاش فيها غذاء، يدي دم ويدي مش عارف ايه، تقوم الجوارح تبتدت ايه تضعف. يبقى لما يستمر الجوع الاعضاء كلها يجي لها الم، تبقى ذاقت الم الجوع. فيويل علشان يديك احاطة، واللباس يحيط بالجسم. يبقى فأذاقها الله لباس الجوع فكأن الجوع لفها لف الثوب للبدن. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ربنا يهلك القرى، قال لك هي دي سنتي، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يبقى لازم نعلم بالمنهج، ويجي رسول يقول لهم دي تعملوها ودي ما تعملوهاش، عشان لما نأخذ بالعذاب نبقى نخدم بشيء من العدل. يبقى لا نترك الناس يفعلون ما يشاءون ثم نجي نمسكهم في فعل ونقول له انت عملت كذا، طب وانا عملت كده هو ده جريمه؟ يقول لك جريمه. طب امتى عملتها انها جريمه؟ يبقى لازم زي ما قلنا امبارح، لا عقوبه الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص، ولا نص الا باعلام. يبقى قبل ما ناخد اي قريه بالعذاب لازم نكون بعثنا لهم رسول يقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا على الاول. اذا نبعث رسول ولا ناخذ قريه ونحن ظالمون لها، بل لازم تكون عملت اسباب تؤدي الى ايه؟ الى ان ننزل بها الايه؟ العذاب. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا. احنا قلنا القرية التسلسلات كده، يقول لك ايه نجح اذا كانت في اسرة واحدة كده، كفر كم اسرة بس بسيطة كده مش عارف ايه، قرية تبقى كبيرة شوية، ام القرى تبقى هي اللي يعني العاصمة او الايه او الحضر. زي ما احنا نقول دلوقتي عزبة وكفر وقرية ومركز ومحافظة وعاصمة، مش هي كده؟ طب هناك بقى كانت منها أمة متبدية وعندهاش بقى الخيم والمش عارف الايه والترحال ده، وبيوتهم جلود ويحطوها على البتاع ويمشوا بها، ما فيش. فإذا وجدت قرية مأخوذة من ايه؟ قرية من ان اي واحد لما يكون جعان يلاقي فيها ايه؟ كرة بسيطة، قرية واحدة مش يعني يلاقي عندها لقمة ياكلها يعني عجالة كده. وام القرى اللي هي حواليها وفيها اكثر خير اكثر من الايه؟ بتنذر ام الايه؟ القرى ومن حولها، ام القرى ومن ايه؟ من حولها. وش معنى ام القريه؟ من قريه؟ ام قال لك لان دي القريه بالنسبه للجزيره كانت هي التجمع اللي موجود. وان كانت قريه بقى كبيره فيها الاكابر قوي يسموها ام الايه؟ ام القرى. واخدها ام القرى ليه؟ أما قال لك لأن القرى التانية والعزب والنجوع بتعيش على إيه؟ على الخير اللي موجود في أم القرى، اللي ما يجدوش عندهم يروحوا لمين؟ يروحوا يقول له هات هات من البندر، هو ما عندوش في البلاحين، يجيب من البندر، يقول لك مش من البندر، يقول لك يا روح المحافظة يمكن تلاقي، وروح مصر يمكن تلاقي، مثلاً. الله، يبقى أم القرى كأن أم القرى لها حنان يشمل صغار البلاد حولها. نعم. وما أوتيتم من شيء من أي شيء فمتاع الحياة الدنيا. أوتيتم من شيء من مقومات الحياة ومن كمالياتها، كل ذا مهما بلغ من السمو فإنه متاع عمره قليل، كل متاع الدنيا قليل. فإذا طلبنا منكم إنكم هتلتفتوا لها أول وما تجعلهاش كل شيء، ليه؟ قال لك لأن أمدها منتهي وبقاؤك فيها مظنون، والمتاع على قدر نشاطك وحركتك. أولا مدتها مش مضمونة، وكل واحد ياخد له فيها زمن بسيط أو قليل لازم حيه حيسيبها. وتمتعك فيها على قدر نشاطك، هذه واحدة. وما دام التمتع فيها على قدر نشاطك، افرض ان نشاطك كبير وهتتمتع قوي وتجيب كماليات وتجي تعمل، نقول له يا شيخ ان عمرك طويل برضه هتموت، هذه واحدة. ومهما عليت في التنعم وعندك اسباب نعيم كتيرة قوي، نقول له برضه هيجي يوم انت تقعد تفكر يا تفارق النعمة دي انت يا النعمة دي تفارقك، يبقى انت برضو مهدد. يبقى العائل يعمل ايه؟ ما يسيب المتاع القليل اللي مظنون الإقامة فيه، ويمكن يسيبك او انت تسيبه، وروح لمين؟ لمتاع اخر باقي. ولذلك احنا قلنا لما نقارن الدنيا بالآخرة نقول الدنيا لا تأخذ عمر الدنيا بابتداء وجودها الى عدمها يا قيام الساعة. الدنيا تعرفها ايه؟ هي مدة بقائك انت فيها، لان هب ان الدنيا دامت لغيرك. طب هنا بقى ايه؟ يبقى الدنيا هي ايه بقى؟ مدة اقامتك فيه. طب مدة اقامتك دي معلومة؟ يبقى مظنونة، وهبها هتاخد لأرزل العمر، هتنتهي ولا ما تنتهيش؟ المتاع فيها على قدر نشاطك انت ولا لا؟ فبقول لك روح لآخرة متيقنة وخالية، يبقى هذا أول فرق، لا تفارقك هي ولا تفارقها أنت، يبقى هذا فارق ثاني. نعيمك هنا على قدر حركتك أنت، ونعيمك في الآخرة على قدر قدرة ربك. يبقى هو بقى المقارنة دي لما تعملها كده تبقى هي الأحسن. وما أوتيتم من شيء أي من أي شيء فمتاع الحياة الدنيا خلاص وزينتها، وما عند الله خير، لأنك هتتنعم فيه على قدرة مين؟ قدرة ربنا. وبعدين لا تفوتك لأنك مخلد فيه، ولا النعمة لا تفوتها ولا تفوتك، لا تفوتها لأنك مخلد، وهي ما تفوتش لأن مقطوعة ولا إيه؟ مش ممنوعة. يبقى العقل يعمل ايه في المقارنة؟ يقول لك لا لسه ده الدنيا دي تفهم. ولذلك لما جه في الغزوة وصحابي من صحابة رسول الله يمضغ تمرة، وبعدين راح لرسول الله وقال له أوليس بيني وبين الجنة إلا أن أدخل المعركة مع الكفار فأقتل، يعني دي على طول جنة؟ قال له نعم. قال له وماذا يبطئني حتى أمضغ التمرة؟ وراح تفف التمرة. الله، ليه؟ لأنه قارن بقى. ولذلك هناك لما يجي ربنا يعمل مقارنة بين الكفار والمؤمنين قول إيه؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ أنتوا بتتربصوا بتترقبوا من إيه اللي يحصل لنا؟ إحدى الحسنيين، إما أن ننتصر عليكم فانزل لكم وناخد كلكم، وإما أن نقتل وفي غير كده، فإن قتلنا ذهبنا إلى خير مما تركنا، وإن نصرنا يبقى ذلناكم. فإحنا الحسنيين، لكن إحنا إيه اللي نتربص بكم؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. يبقى أنتم لا تتربصون لنا إلا خير، ونحن لا نتربص بكم إلا إيه؟ إلا شر. وما أوتيتم من شيء أي شيء فمتاع الحياة الدنيا، وقال في الآيات متاع الدنيا إيه؟ قليل، وزينتها بس، وما عند الله خير إيه؟ وخير وأبقى. ولذلك هناك بل تؤثرون الإيه؟ والآخرة خير برضو، والآخرة خير إيه؟ وأبقى. أفلا تعقلون؟ فكأن العقل يعني نعمل مقارنة، يعمل مقارنة. أفمن بيستفهم منه، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه حتما، الوعد بشارة بخير، وإذا بشرك مساويك بخير، يبقى الخير اللي بيبشرك فيه على قده ويمكن يتغير عليك ولا يوفيش بإيه؟ بالوعد. لكن لما ربنا يوعد ومن أوفى بعهده من الله، والقدرة بتاعته تجيب ولا ما تجيبش؟ وعدك واحد وحب صحيح يوفي بعض ما يقدرش، وعدك واحد وتغير رأيه مش هيديك، إنما ربنا لما يوعد يبقى ضمننا حاجتين اثنين، وعده على قدر عطاءاته، ووعده بقدرة لا تنتهي. ولذلك أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيك حتما، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وهي تزول وهو يزول والنعيم بتاعه على قدره، يبقى دي زي دي، هي نفس القياس الأولاني. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينته، وما عند الله خير خير وأبقى. أفلا تعقلون؟ شرحها. أفمن وعدناه وعدا حسنا، من اللي وعد؟ ربنا، وربنا له قدرة ما يتخل، وله أو وفاء بالعهد، والوعد حسن منه خلاص. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. محضرين؟ قال لك محضرين ليه إن شاء الله؟ للعذاب. كلمة محضرين ده إيه؟ ما تستعملش في القرآن إلا للعذاب. هناك إيه؟ ولا حول جهنم جسية يحضرنهم حول إيه؟ نحضر. ويقول فهم محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فهم إيه؟ فإذا هم جميعا إيه؟ محضرون. كل محضرين، كل محضرون لازم الشر والعذاب. ويمكن اللي وضع كلمة محضر ديا عمر المحضر يجي بخير؟ هي نعم يا سيدي. هناك ايه؟ الذين كفروا بآياتنا ولقاء الآخرة اولئك في العذاب ايه؟ محضرون. مش كده ولا لا؟ اولئك في العذاب محضرون. وهناك آية تانية برضه، والذين سعوا في آياتنا معاجزين مش برضه؟ أولئك في العذاب إيه؟ برضه محضرون. ولقد علمت الجن أنهم لمحضرون. والتاني يقول ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الله كلها إيه؟ كلها افتر. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من الايه؟ من المحضرين. يعني يقول لك ما يمكن يقولها بقى كاسك ثاني ولا روحت. لا، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ينادي من بقى؟ اللي اتخذوا لله شريك. يناديهم في أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يعني أنا هاخدكم بالعذاب أهو، وكان المفروض أنكم مادام بتعبدوهم وعاملين لهم مش عارف إيه أنهم يجوا يسعفوكم ولا يلحقوكم. ولذلك هناك يقول ما لكم لا تناصرون، أنتوا إيه جرالكم؟ مش كنتوا يا بعض على سايبين بعض ليه كده للعذاب؟ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم، يعني إيه أنهم شركائي. هو بيسأل مين؟ بيسأل الذين أشركوا ولا ما من أشرك بهم؟ ده بيسأل الذين أشركوا فين شركائي اللي انتوا كنتوا بتزعموهم. يقوم التانيين بقى اللي هم كانوا بيعبدوهم هم اللي يتكلموا يلحقوا نفسهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.